نقول فإذا كان الميت امرأة يموتتشو ست كهنة شابه ندب نقض شعرها وغسله إن يتسراج تسراج من بارف شربة بتقرنيا تقننت نبل تقننت تسرحت التسرحت وشغرات تقننت بمارنيا شغرات تسراج بارال نقرب يستي او شغرات تسراج صوص شربة نزي تسراج قلوان سنات بات يموتتشو سيت السو مبتنا اللبن السو بتنن وهاو كنتش الرسو ودى قدوات وستسيقابا اندقنا صوست شربة مسرات طرونوالو نبيحكين دزيهارو ووعي نعم سنات بات علي يعاد تضفيره اندقنا يسرال ويرسل خلفها أقروان صوست شربة يسرالنا تلك تلك ሁለት በሁለት ጥጎን አንድ ደሞ በአናት ዋላይ ከዛው ኋላ ጨግሩ ወደ ጀርባ ወደ በስተጀርባው ጣል እናርጓለን እንግዲህ ጥሩ ጸጉር ካላት ነው ففي حديث ام عطيه يا نبياችን حديث من هلال ان راس ابنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه قرون يعني سياطبوات يا نبياችን لج سياطبوات صوست انتن شربانو يسرواتنا وعند مسلم يعني في صحيح مسلم فضفرنا شعرها ثلاث قرون الى له قرنيها وناصيتها قرنيها يعني ان شربا بهلت قرن عندن شربانا ثلاثه بانات والاي وفي صحيح ابن حبان الامر بتضفيرها من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلنا لها ثلاثه قرون قالوا نبياتشن يعني تقروا بسوست شربة رقاتشو يعني سرواتنا كذا ودهوالا تلالو طيب وجمهور العلماء على كراهة التقليم أظافر علماء تشو يمواتشو تأفر أي قرة مالو اندال لك السواقار يموتار يكبرال وأخذ شيء من شعر شاربها يعني أو إبطها أو عانتها أو لو اندم كونه من شعر شاربه او ابطه او عانته يعني يفرتو انتنو صغرا يلاچم اندغنا ينتنو يببتو يهون ويم دمو يكنفرو يالو تيم هلو اي قرطم انداله نو اطبن انقبروالن ماشي كذا كتلو وها التغنم ونموش سمعلاچو مواچو وها التغنم يقول التيمم للميت عند العجز عن الماء يجوز التيمم فيه ان عدم الماء ييمم الميت وهكذا له بتراب ارغن لك انيا ودو سنادرغ منارغو ሁለት እጃችን አበስ እናርጓልና በትራቡ ከዛ ፊታችን ደሞ እናብሳለን ሟቹም ልክ እንደዚህ ነው ምክንያቱም ውሃ የለም اذا ከዛ ቀጥሎ ምናሉ በጣም ሁላችን እንደምናውቀው የሟቹ አውራ በጣም የተከበረ ነው አናየውም اذا ماتت المراه مع الرجال ወንዶች ባሉበት ቦታ አንዲት ሴት ከመተቻሉ ليس معهم امراه يعني ማንም ሴት የለም ሟቹዋ ብቻ ነው والرجل مع النساء ወይም ደግሞ አንድ ወንድ በሴቶች መካከል ከመተ ليس مع يقول نعم فانهما ييممان ويدفنان عند وند بسيتوش مهاكل كاله عند سيت انتن كاله يعني تيمم ارغن نو من دفناچو يلال وهما بمنزله من لم يجد الماء يعني وهاكلله يعني وها يلم كتباله بتيمم نقبراچوالن ويميم المرأة ذو رحم محرم نجري بالوا كليله لمثال عند بالوا كليله اباتوا كليله يعني كسوا بيتسب كالوم لياغبوات يمايتشلو كنغالاچو عندي سيت موتهچ አሁን ያሉ ወንዶች ናቸው ሴት የለችም አሁን ያሉ ወንዶች ደግሞ ከልጅት ወንዶች ሊያገቡዋት የማይችሉ ማን ናቸው አባቷ ወንድሟ የወንድሟ ልጅ تمام የእህትዋ ልጅ ወይም የልጅዋ ልጅ እንደዚህ አንድ ሊያገቡዋት የማይችሉ ማህረሞች ካሉ ከነሱ አንዱ ተየሙም ሊያገረግላት ይችላል ማለት ነው طيب فإن لم يوجد من يممها يممها أجنبي ግዲም ተየሙም ያርግላት ከታጣ እንደዚህ አንድ ቀብራትም ማን አጅነቢ መጥቶ ግን በእጁ እንትን ማረግ አለበት በእጁ ጓንቲ ማረግ አለበት ያኸውና ይገርማል والله العظيم አሁን ይሄን የሞተች ሴት ነች ይሄ ደግሞ يعني سبحان الله ወንድ ነው የሞተች ሴት ምን ሊመጣበት ሊመጣው ነው ቢሆንም በእጁ ላይ ጨርቅ ተመጥባል ወይም ጓንት አርጎ የማታል ማለት ነው هذا مذهب ابي حنيفه ومذهب احمد بن حنبل وعند مالك والشافعي يقول ان كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها يعني እንግዲህ محرم ካለ وها ከተገኘ ያው ሊያገባት የማይችል ሰው ሊያጥባት ይችላል لانها كالرجل بالنسبه اليه في العوره والخلوه ለምሳሌ የወንድም ወልጅ የእህቷ ልጅ አክስቱ ማለት ነች አክስቱ ደግሞ እናት ማለት ነች እና እሱ ሊያጥባት ሲል ምንም አይደለም በውሃ አርጎ በእጁ ጓንት አርጎ አክስቱን ሊያጥብ ይችላል አሉ። طيب والزوجين يغسل بعضهما البعض የነገር العلماء يتسمموبت نو بل ሚስቱን ያጥባል ሚስት ደግሞ ባልዋን ታጥባለች የነገር ደግሞ ከምን የመጣ ነው ያው ሐዲሱ እናንተ የምታውቁት ሐዲስ مشهور ነው ነቢያችን ትንሽ ራሳቸው አመማቸውና ከዛ አይሻ ደግሞ ራስዋ አመማትና አይሻ ማለት ምን አለች ወራሳ አለች አንድ ቀን እ ራሴም ታተኳ ያዘ ያለ ነቢያችን ሳሰለም ምናሉ በል አና ወራሳ አይሻ እንንጂ ራሴ የታመምኩና አለኝ ከዛ ሲያጫውቷት ምን አልዋት አንቺ አኢሻ አው እኔ ካንቺ በፊት ብሞት ነው ደስ የሚልሽ ወይስ አንቺ ከኔ በፊት እንድትሞቺ አይደለም አሁን ፈረዱ ብትሩኝ እኔ አንተ ምናምን ምንድነው አረ ምነካህ አንተ ረሱል ከኔ ሙት እንጂ እኔ ልኖርበት ነው የምትለው ግን ነቢያችን ምን አሉ እኔ ግን አሉ አንቺ ከኔ በፊት እንድትሞቺ ነው ምፈልገው አሁን አመቱላህ ባልዋ እንደዚህ ቢላት በጣም ትቆጣለች ሚስቴ እንደዚህ ብትለኝ እኔ ወላሂ ምን አባትሽ አንቺ ደሞ አንቺ አፈር ግብ እንጂ እንዴት እኔን ትገልያለሽ ነው ማለት አንተ ሙት እንጂ እኔ አልሞትም ካለችኝ ረተይ እና እንደዚህ ነው በእኛ ነቢያችን ግን ምን አሏት አንቺ አኢሻ ከኔ በፊት ብትሞቺ ነው ጥሩ አላት ለምን ነቢያችን ምን አሉ? አንቺ ከኔ በፊት ብትሞቺ እኔ አጥብሻለሁ እኔ ከፍንሻለሁ እኔ ደግሞ እደፍንሻለሁ ሰላት ሰግጄ እደፍንሻለሁ ስለዚህ የኔ ጉዳይ ብዙ ጥሩ ነገር ታገኛለሽ አልዋት ላኪን አይሻ ህፃን ነች غيره አለች ايه رسول الله እንደዚህ አይደለም የፈለከው በእውነት አንተ እኔ ስሞት ልሞትልህና እዚ ቤቴ አንዲት ቆንጆ ሴት አምጥተች አምጥተል ልታገባ ነው የምትፈልገው እንጂ እኔን ለሞት ለነው የምትፈልገው ምን አምላ ያኔ አሰቃቻቸውና ሳቁ ነብያችን ሳሰለም እቅፍ አርጓትና ያ አኢሻ እኔ ማስበው ሌላ አንቺም ታስቢው ሌላ ምን አምና አልዋት ማለት ነው እና ባል ሚስቱን ሊያጥብ ይችላል ሴት ደግሞ ባልዋን ልታጠብ ትችላለች طيب اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان المراه تغسل الصبي الصغير مست عندت ست حصان جنا يعني اقما دام يلدرسه لتطبو تتشلالچ يميل علماءچو يتسمامبت نجر نو ايش يماطب گداي زين چرسنا الكفن كفن هندستي يستحب الكفن ان يكون ابيض مواچو بنج كفن نو يمودلو گن ሰምታችሁ ታውቃላችሁ፣ ከፈን አረንጓዴ፣ ከፈን ጥቁር፣ ከፈን ቀይ ሰምታችን አናቀም፣ ሰምተን አናቀም። ግን የጁዝ ይሆናል፣ በዲናችን ይሆናል። የበለጠ ግን ነጭ እንዲሆን ነው። አሁን አንድ ሰው ቀይ ወይም ደግሞ አረንጓዴ ወይም ቢጫ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቡኒ ከፈን ቢያመጣ ሩር ይላል፣ ሰው ይጮሃል። ምን ለምን ይጮሃል? خلاص ከፈን ነው፣ ጨርቅ ነው፣ ጠቅልላ የምትጥለው እንትን ነው። ግን የበለጠ ነው አብየድ የሚሆነው። طيب ከዛ በኋላ ነዚፍ መሆን አለበት፣ ጥሩና ንጹህ መሆን አለበት። ከዛ ከፈኑ ጀሰዱን ወይም ሰውነቱን በሙሉ የሚሸፍን መሆን አለበት እንጂ የተቆራረጠ መሆን የለበትም። طيب نظامو جن يكفنوا اجباب منالو ويكون للرجل ثلاثه لفائف وند بسوست چرقنو يمكفنو وللمراه خمسه لفائف ست بامست چرقنو متكفنو وللطفل لفافه واحده وند ليج كونه حصان كونه وندو باند چرق تقلله تقبروالله واحده تكفي وللصبيه ሴት ልጅ ህፃን ኮነች ግን ሶስት ጨርቅ ማረግ አለብን። እንዴት ነው ይሄ ነገር? ወንድ እስክንበል ወንድ ምንድነው የሚደረገው? አንዱ ቀሚስ ታረጋለ። ከዛ ልክ እንደ ቀሚስ ታለብሰዋለ። ከዛ በሰውነቱ ላይ ጥቅልል ታረግና ከዛ ሁለት ጨርቅ ታመጣና ጣዊ እንደ ከቁመቱ ትንሽ ከፍ ያሉ ሁለቱም ደራርበህ በመሬት ላይ ተስቀምጠውና ሞያቹ ከቀሚሱ ጋር እዛ ተስቀምጣለህ። ከዛ በሁለት ልፋፋ አርገህ ጠቅልለህ አስረህ ትቀብረዋለህ። ይሄ ወንድ ነው። ሴት ግን ሁለት ይጨመርላታል። ሁለት አንዱ ጡትዋ፣ ጡትዋ የሚይዝ አንድ ጨርቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጡትዋ ወደዛ ወደዛ ሄዶ ክምር እንዳይል ወይ ወደ ቀኝ ወደ እንት እንዳይል በጨርቅ አርገህ ጥምር አርገህ ታስረዋለህ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያው የወንዱ ሁለት ጨርቅ አለ አይደለም? ለወንዱ ያደረግነው በሁለት ወንድ አድርገን ደግሞ እንጠቀለዋለን። ከዛ በፊት ግን አምስተኛ ኺማር አባያ ወይም ፊት ፊትዋ የሚጠቀልል አንድ ኺማር የሚባለው አባያ የሚባለው እናደርጋለን። ስንት ሆኑ? አምስት። ሁለት ሊፋፋ ናቸው። ሁለት የምትጠቀልልበት እንትን ነው። አንዱ ጥቷን የሚይዝና ደረቷን በደንብ አድርጎ እንትን የሚይዝ ነው። አምስተኛ ምንድነው? አምስተኛ ፊትዋ ሂጃብ ማለት ነው። ሂጃብ طيب ህፃን ከሆነች ግን አንዲት ህፃን ሴት ከሆነች በሶስት ነው። ያው እንደ ወንዱ አንዱ ቀሚስ ታረጋላታለና ሁለቱ ደግሞ ተቀለለህ በዛ ተቀብሯለ። ህፃን ልጅ ከሆነ ግን በአንድ ልብስ ተቀለለህ ተቀብሯለ ማለት ነው። እሺ ይሄ ነው ሱናው። طيب አሁን ከፈን ጨርሰናል። ወደ ሰላት ስንግባ ሰላት አለል መይት ሰላት አለል መይት ፈርድ ኪፋያ ለሞዋቹ መስገድ በከተማው 50 ሺህ ሰው ካሉ አንድ ሰው ሳይሰግድለት ከተቀበረ 50 ሺህ ነገ አላህ ዘንድ ይጠይቃሉ። ላኪን የተወሰኑ ሰዎች ከሰገዱለት በቂ ነው። ፈርድ ኪፋያ ይባላል ነገር። طيب فضلها صلاه انه صلاه الجنازه حقيقه انتن በደንብ ስሙኝ ወንዶች በተለይ ይህ صلاه الجنازه ብዙ አጅር አለው አሉ። ወላኪን ልክ እንደ ሸክላ የሚሰበር ነገር ነው። በጣም ሐሳስ ነው፣ ሴንሲቲቭ ነው። ዝም ብሎ አይደለም አጅር ያለው። አጅሩ ልንገራችሁ መጀመሪያ ራዋ ሙስሊም ሙስሊም የዘገበው ሐዲስ ምን ይላል? قال يا عبد الله አለቹ يا عبد الله ابن عمر አለው انت عبد الله ابن عمر الا تسمع ما يقول ابو هريره ابو هريره اكو عند حديث يتناغره نو قالو لعبد الله ابن عبد ابن عمر انه سمع رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازه من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من اجر كل قراط مثل احد عليه انت عبد الله ابن عمر ين حديث سمتك قال له ابو هريره اكو ነቢያችን እንደዚህ ሲሉ ሰማሁ ይላል አለ። ምንድነው ሐዲሱ? አንድ ሰው ጀናዛው ታጥቦ ተከፍኖ ሰግዶ እስከሚ እንትኑ እስከሚሰገድለት እንትን ከቆየ ቆይ ሐዲሱን ላንበላችሁ። መን ኸረጀ መዓ ጀናዘትን ሚን በይቲሃ ወሰለ ዓለይሃ፣ ከጀናዛው ተሸክሞ ሲያወጡ ተከትሎ ሄዶ በመስጊድ ወይም በቀብር ከሰገደላትና ثመ ተቢዓ ሐታ ቱድፈን እስከሚደፈን የቆየ ሁለት ቂራጥ አለው። ቂራጥ ደግሞ ክንድ ጀበል ኡሑድ፣ ጀበል ኡሑድ የሚባለው በመዲና ያለው የእሱን ያህል አጅር አለው። ሁለት ሁለት እንትን ሁለት ተራራ አጅር አለው አሉ ነቢያችን አለ። ወመን ሰለ ዓለይሃ ثመ ረጅዐ፣ በቃ ዝም ብሎ ወደ ቀብር ሄዶ ሰግዶ ከተመለሰ ደግሞ ካነ ለሁ ምስለ ኡሑድ፣ እንደ ጀበል ኡሑድ አንድ ኡሑድ አጅር አለው አለ። ፈአርሰለ እብኒ ዑመር ረዲየላሁ አንሁማ ኸባበን ኢለ ዓኢሻ። ምን አይነት ሐዲት ነው? እኔ ሰምቼው እማላቅ ሐዲት። እስቲ ሂድና ወደ ዓኢሻ አቡ ሁረይራ እንደዚህ እያለ ነው ብለህ ጠይቃት አሉ። ፈቃል ዘሀበ ኸባብ ፈቃለት ዓኢሻ ሰደቀ አቡ ሁረይራ ነዓም፣ ልክ ነው እኔም ሰምቻለሁ እንደዚህና ያኒ በጀናዛ ሄዶ ሰግዶ ተከታትሎ ሰግዶ የመጣ ሁለት ተራራ አጅር አለው ብለዋል ነቢያችን አሉ። ሰይድና ዓብዱላህ እብን ዑመር በጣም ተቆጡ፣ በጣም ተናደዱና ከመሬት ላይ አሸዋ አንስተው አሸዋውን እንትን እያሉ እየጣሉ እያለቀሱ እንደዚህ እየተናደዱ ከም ቂራጥ ወከም ቀራሪጥ ضيعና አሉ። ሐዲሱ ስለማያውቁት ዓብዱላህ እብን ዑመር ስላልሰሙት ያኒ ስንት ቀራሪጥ ነው ያጠፋ ነው ይህ ሐዲስ የት ነበር ሚሳል ሰማው ብሎ በጣም ይቆጡ ነበር። ጠይብ አሁን ወደ እንትን ሂድ። ሰላተል ጀናዛ ምሰሶዎች አሉት፣ ስማቸው ብቻ ልጥቀስ። አንዱ አንኒያ ነው። ሰላተል ጀናዛ እንደምትሰግድ ኒያ ማድረግ አለብህ። ሁለት ቁመህ ነው፣ ቁጭ ብለህ አይሰገድም። ላኪን የሚችል ለሚችል ልክ እንደ ሰላት ቆሞ ነው። ሶስተኛው ተክቢራትል አርበዓ፣ አተክቢራትል አርበዓ አላሁ አክበር አራት አሉ። አራተኛው ቅራአተል ፋቲሓ ሲረን፣ ቀስ ብለህ ነው። ሌሊት ቢሆንም ቀስ ብለህ ነው ሰላተል እንትን የሚሰገደው የሚቀራው። ከዛ አሰላቱ ዐለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲረን፣ እንደገና ሰላት ዐለ ነቢ የሚቀራውም ቀስ ብሎ ነው። አምስተኛ ስድስተኛ አዱዓ ዱዓ ሊልመይት፣ እነዚህ ናቸው። ከዛ በመጨረሻ አተስሊም አልዋሂዳ። እንግዲህ ሰባት ሆኑ። በሰላት አልጀናዛ ያሉ አስፈላጊ ነገሮች እና ንያ፣ ቁመህ መስገድ፣ አራት አላሁ አክበር፣ ሱረት አልፋቲሓ መቅራት፣ ሰላት ዐለ ነቢ እንትን ማድረግ ዱዓ ማድረግ፣ እንደገና አሰላሙ አለይኩም ብቻ። እነዚህ የሰላት አልጀናዛ ምሰሶዎች ይሆናሉ። ወይም ደግሞ ያኒ በነዚህ ይቆማል ሰላት አልጀናዛ። ጠይብ ከዛ ቀጥሎ የቁሙ ልኢማም ሕዛ ረእስ ረጁል፣ ጀናዛው ይመጣና ወንድ ከሆነ ኢማሙ ፊት ለፊት ወደ ራሱ ይቆማል፣ ፊት ለፊት በራሱ ይቆማል ማለት ነው። ወኢዛ ካነት ልመርአ ፊት ለፊት ወደ ሆድዋ፣ በሆድዋ ወይም በደረትዋ ፊት ለፊት ኢማሙ ይቆማል ማለት ያኒ ሴት ስትሆን ትንሽ ወደ ላይ ያረገትና ኢማሙ በሆድዋ ፊት ለፊት እና በጡትዋ ፊት ለፊት ይቆማል። ወንድ ከሆነ ግን በራሱ ፊት ለፊት ይቆማል ማለት ነው። ጠይብ ወኢዛ ካኑ ሪጃለን ወኒሳአን ወአጥፋለን፣ እንደዚህ ከሆኑ ደግሞ በተርቲብ መጀመሪያ ወንዶቹ በፊት። ለምሳሌ 15 ሰዎች ሙተዋል፣ ሰባት ሪጃል ናቸው፣ መጀመሪያ ወንዶቹ ታደርጋለህ። ሁለት ደግሞ ህፃኖች ወንዶች ናቸው፣ ከዛ ቀጥሎ ከዛ ሶስት ደግሞ ህፃኖች ሴቶች ናቸው፣ በዛ መጨረሻ ሴቶች ታደርጋለህ። እንግዲህ አራቱ እንትን ሰፍ ከሆኑ ወንዶች፣ ከዛ ኋላ ህፃኖች ወንዶች፣ ከዛ ኋላ ህፃኖች ሴቶች፣ ከዛ ሴቶቹ ትላልቅ ይሆናል። ዩስተሐቡ አን ተኩነ ሱፉፍ ثلاثة واكثر ሰላተ الجنازه አንድ ሰፍ ቢሆን ጥሩ አይደለም፣ በሶስት ሰፍ ቢሆን ነው ጥሩ፣ ከዛ በላይም ጥሩ ነው። وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل السقط صلي عليه وورث وورث نعم እንግዲህ አንድ ህፃን ሲወለድ ድምጽ አውጥቶ ከተወለደ ገና ከእንትኑ ያኔ ከእናቱ ማህፀን ጎራ ብሎ ወደ አዱንያ ሲወጣ ብሎ ከለቀሰ ይሰውየው ይታጠባል፣ ይከፈናል፣ እንሰግድለታለን፣ ይወርሳል። እንዲያው ይወርሳል፣ ውርሻ አለው ማለት ነው። ተማም ወይም ይወረሳል፣ እሱ ገንዘብ ካለውም ይወረሳል። እንግዲህ طيب كذا قتلوا الصلاة على الكافر لا كافر إن سجد الله تعالى نوي شيء بلفوا يسمانو لبريزيدنت ملس زيناوي صلاة الجنازة سجدوا تسجدوا الله تعالى تبلو يورا نبر قري سجد الله تعالى سجد الله تم يراسا شو قدينو إن يقن شرع من إلال سجد الله تعالى نسجد الله تعالى هناك لكن شرع استنسمة يقول العلماء لا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر جميع العلماء عند زهلاله لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله سبحان الله إن كان لتسجد لت بزاك أبر هدهم أبرون يشنيه إزاك أبر هدهم أتقم عليه الله سبحانه وتعالى ولا تقم على قبره إنهم كفروا النزي الله تعالى تشبع الله يكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم يكفروا إن ديت أنت بك أبرك أمهت سجد الله تعالى هلا أنا للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إن ديت لنبيهم يهون لأمة محمد حلال أدلم ما يجوز أي بكام لاندو مشرك استغفار انتار قلت ولو كانوا أولي قربا إن شاء الله هباته بيهونم الناتب التوانم واندمه بيهونم لجه بيهونم بكفر كمته ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يجهنب سوش تبلو يتطروا يانت سلاث من لتقمات شونو لم تسجد الله شون أنت شيء ركعة بتسجد بعد ساعة الله يقبلونا إلى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا من موعد عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه سيدنا إبراهيم لبات آزر يعني استغفار لأرجلت منا من السبون برجن كذا ولا كافر مشرك مهون كوك أبو هلا يعني الله يعني تبرأ إبراهيم وكذلك لا يصلى على أطفالهم يكفر هتس أنوشم بهونو تنانش هتس أنوشم أي سجد الله شوم لأن لهم حكم أبائهم يباتو تشاتشو هج ينسونو ينسون تن هجاتشو يباتو تشاتشو نمين تن يمكترو لكن بآخرة ودى جنان ودى جهنب يميلو بتقام تلك علماء شوم خلافة لي لمثالة لجو يهولت تأمت لجنو موته يهلج ودى جنان ودى جهنب هذا نتركه إلى الله لأنه في خلاف بين العلماء أننا نتشو من إلاله يعني هتسانوشو الله يكال بياد قنرو إسلام نميهونو ويس كريستيان نميهونو الله يكال أقر ما تشوم يا الله وكت لمسالي عند هتسان بهولت تأمت موته أرى لم دي بياد قنرو إسلامي هون نبر يميلو مانو إني لما نتفل إتشلالو ويسرنانتي مانو مساعي إتشل أصلا أدقوي ألا أدقم بيادقس أرال أدقم بيادق من هون نبر الله قنا يكال سبحان الله العظيم سلزي السو يكال جهنب نو جنة مياس قباتشو السو نوالو يروتش علماء شمنالو هسانو شو بأرض المحشر يفتنالو من ربك من نبي كتبلو يفتنا لنا فتنا وكلفوا تنالو ينقر هلو لالله بنتو الشلال هز أنو تشو أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى بعد الدنيا قن أن سجد الله شوم يابتها شوم تن تكتوش ناتشو طيب أو كذبوا هلا أطفال لأن لهم حكم أبائهم إلا من حكمنا بإسلامه بأن يسلم أحد أبويه لكن أباتو وإناتو كسلمي كذبوا هلا لجو يأباتو وإناتو يوسدنا إن سجد الله تعالى كان يقال لك أهون أتو قبر متبالو هلتم بلنا مسناتشو آمين بالو لجو ولدو أهون أتو منو يالنو أباتو አቶ ማን ነው ያለው አባቱ? እሺ አቶ ግርማይ ሞቴ አባቱ ለህፃኑ። እሺ አቶ ገብሬ ሙተዋል። ላላ አሰለመ አሰለመና ከዛ በኋላ ልጁ ሞቴ ልጁ ሲሞት ህፃኑ ያባቱን ይወስድና እንከፍነዋለን እናጥበዋለን እንሰግድለታለን ወይም እናቱ ካሰለመች ማለት ነው። طيب الصلاة على القبر صلاة بقبر يجوز يا اخوة يعني جنازة ويزه هده بقبرو جنازة مسجد سات الجنازة يجوز بل للام من دنو عند سو ذاك قبرو هده لمسجد تتشل عليه لمن يعني النبي عشان سلا درقوت يقول زيد بن ثابت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع اذا هو بقبر جديد انا كنبياتين جاء ود قبر هدنا ذا قبر اديس ايه معناته نو فسال عنه فقيل فلانا فعرفها فقال الا اذنتموني بها مندنو ايش سيت من ما مسلاچو يا نبياتين مسجد لسنت عامت يمتطرقنا يمتصدى ينبرچو سيت نج እንዴት ታደለች والله እንዴት ታደለች አሁን ኡም አብዲን ወላ አንቻመቱላ የመስጊድ ጠራጊ የነቢያችን መስጊድ አጽጂ ልትሆኚ አትመኝም? ምኞት የለሽም? ደስታ የለሽም? የነቢያችን መስጊድ እዛ ኻድመ ሆነሽ ያረሳሽ እና አገልጋይ ልትሆኚ እንደዚህ ነበርሽ አንዲት ሴት ነቢያችን በጣም ይወዷት ነበር። ደሃነች ጧት መጣ መስግን ትርግርግ አርጋ አጽድታ ትሄዳለች። ማታት መጣና ትርግርግ አርጋ በቃ እንትን ትሄዳለች። ለብዙ አመት እንደዚህ ያደረገችና አሁን ቀን ነው የሞተችው። በጣም ከባድ ጻይ በነበረበት ጊዜ ሞተችና ነቢያችን ሳይሰሙ ቀበሩዋት ማለት ነው። فقال ነገሯቸው فالنبي صلى الله عليه وسلم ተቆጡ እንዴት ይቺ ሴት ሞታ አትነግሩኝ ማሉ። فقال يا رسول الله انك ان انها كانت مشمسه يعني በጣም ብርቱስ ፀሐይ ነበርና እንትኑ ሌሎች ደግሞ ምን አሉ ለሊት ነው የተቀበረችው አሉ። አልሙም ያም ሆነ ይህ ነቢያችን ምን አደረጉ ሶስት አራት ሰሃቢ ነበሩና በጣም በፍጥነት ይሮጡ ይሮጡ ሄዱና በቀብሯ ገና አዲስ ነው ቀብሯ እዛ ሄደው አራት ተክቢራ ሰገዱላት ማለት ነው። የነቢያችን ሰላት ደግሞ ኑር መሆኑን ሁላችን እንወቅ። የነቢያችን ሰላት ኑር ነው برهان نو لصاحب القبر معناته نو الشيء ان ما نمسو يالسجده كهونه اذا متو ليسجد ان شاء الله معناته. طيب الصلاه على الغائب بنيا كتما يلل بليل اجر يموت سو يلل سو لنسجد لت ان شاء الله. نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحمد النجاشي የመጀመረና የመጨረሻ ነብያችን የሰገዱለት አህመድ አንጃሺ ነው። ዑለማዎቹ ምን አሉ? ለሁሉ በሩቅ የሞተ አንሰግድለት ማሉ። ላኪን ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ሆኖ አንዱ ወንድሙ ይሞታል። የት ነው የሞተው? በፊጂ አይላንድ ለምሳሌ ትንሽዋ አይላንድ ፊጂ የምትባለው ሐበሻ የሌለባት ሙክን ሰላም ብዙ የሉም እንደዚህ እዛ ሞተዋል ተብሎ ሲነገራቸው ይጠይቃሉ። እዛ ተሰገደለት ወይ ወይስ እስላም የሉም ዝም ብሎ ሳይሰገድለት ነው የሞቱ ከተባለ እንሰግድለታል። ይህ አንድ ነው። እና በአገራችን ወይም ባለህበት ቦታ ያልሞተ በሌላ በሩቅ አገር የሞተ ሰው አልተሰገደለትም የሚል ወሬ ከመጣ እንሰግድለታለን። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ትልቅ ሰው ከእንትን ካለ ትልቅ ሰው ከሞተ ለምሳሌ የአገሪቱ ሙፍቲ ከሞተ በአለም ያሉ ዑለማዎቹ የነሱን ቃዲ ቁዳት የነሱም ዓለም ከመወተ ለንሰግደለት እንችላለን። ምክንያቱም የሱን ክብር መጠበቅ አለበት ሰው ዓለም ምን አይነት ክብር እንዳለው እንዲያውቅ እንሰግደለታለን። ሶስተኛ አሉ ያገሪቱ አገሪቱ እንግዲህ የእስልምና አገር ከሆነች ማለት ነው ያገሪቱ መሪ ስገዱለት ካለ እንሰግደለታለን። ማንኛውም ሰው የአገሪቱ መሪ የሰውየው በጣም ትልቅ ሰው ነውና ስገዱለት ብሎ አዋጅ ካወጣ በየመስጊዱ ሰላተ አልጋኢብ የሌለ ሬሳ በሌላ አገር የሞተ ልንሰግድለት እንችላለን ይላል። طيب أهون يمواتشو قداي بمولو تقللن إزي الناس كومنا أهون كتابو ودليلا بوتاي وسدنال أهون ودليلا نقر وسدنال كتابو من إلال الذكر الذكر وندموش ودا ذكر كما قباتاتشن بفيت إني أونتينو كالو عباداوش بمولو كالو عباداوش كتلقو كتوحيد ليلا مالتنو كتوحيد ليلا ذكر بتأم ما فكر على لبن ذكرن مكنياتهم جنزب ما يكفل بيت يقول بيت نفساتشن يعني بودياتشن تنو طرت يم يللبت داقت يمن وتأو يلم كل قلت يمن وردو يلم حيلاتشن يمن باكن بيت عدلم منم أينت يمن أفبتنا أكلاتشن يمن أساك أسنت يلوم ذكر ذكر بوتاو يتنو وندموش ملاسنو ذكر بملاس ملاس نمو ستلا فلف يمتولو يما تدكم أكلنج ذكر بملاس لهنا تنيتهم مستقبتهم بمن يوم ذكر لمرق بدأم بدأم يكللنا جن يكلل بتشاد اللهم ودر يللو منم أنا تكندس يوم ما هنو أجر يللم يعني السنة مدرس أجر يللم الذكر سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده زملة لفلف النزي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله زملة بقبل يذكر حقيقة تأمرنا وتأمر الذكر هو ما يخرج من اللسان ومصحف ينببكن الذكر هو ما يخرج من اللسان من أقوال يؤيده القلب ذكر مالت بعافية يموتك على توجه قل كلب يمنجو ناتشو إلى وقد أمر الله بالإكثار منه فقال الله سبحانه وتعالى بزو ذكر لنا در بتقام يقابزنا من إلى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لتناك أن ذكرى رقو سبحان الله الحمد لله بلو بتقام ذكروني لنا بتقام ذكرى بزولني إلى الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه يذكر من يذكره لما ذكر يدرق سو الله لما ذكر يدرق لسو يعني الله كاستوس كنا كتكس كسو لما إني بزاب ملائكة محكل هنا انت الله يقول سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم والله سبحان الله إنك ستنا وسد مالتنا اذكروني أذكركم سلزي الله ذكر يدر السو لما ذكر يدرق بانتي وأنه سبحانه وتعالى اختص أهل الذكر بالتفرد والسبق ذكر ما يدرق سواج بليت على عينهم يا شو الله سبحانه وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون لو أنك سبق المفردون يعني بقى مدرسات شو سو تات مفردون يمبالو سوا شكو يمدرسات شو سو تات آلو قالوا وما المفردون يا رسول الله مجن مفردون بلو استيقوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه من رواه مسلم بزو ذكر ما درغو وندوچ نا سيتوچ ارا بيروطو بيروطو بيروطو لنزا ذكر ما بن سوش ليدرسواچو አልቻሉ ማለት وانهم هم الاحياء تاقله ذكر ما يرق حيوت ያለው ነው ذكر ما يدرغ يما درق مواتشنو يموتنو ين لما لا تنشلالن واندموش ذكر يما يرق سو يموتي بسبس سونو ذكر يما يرق دمو حي نو اندي نبياتشن صلى الله عليه وسلم دزيالو يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت الله من ذكر يما يرق حي نو الله الله ذكر ما درج ميت نوال وهذا الحديث رواه البخاري سبحان الله العظيم وهو من أفضل الأعمال دمو ذكر يهن حديث بلفوم هل تجزين استمر قاتشين حديث شجع رونا ولنهدا نتكلم بمسحفونا اللهن በሱ ይለፈው አንልም ሁለተኛ ደግሞ የማይጠገብ ሐዲስ ነው ምን አሉ ነቢያችን አላ ኡነቢኡኩም ቢኸይሪ አዕማሊኩም ቀልበ ቃል ስትተረዱትን ሐዲስ አላ ኡነቢኡኩም ቢኸይሪ አህማል አዕማሊኩም በጣም ብልጥ የሆነና ሱፐር ፋይዳ ያለው እንትኑ ስራ ልንገራችሁ ወደር የለው ተወዳዳሪ የለው በጣም በላይነት ያለው እንትኑ አዕማል ልንገራችሁ አንድ ወአዝካሃ እንደ መሊክኩም ወደ አላህ ከሄደ ደሞ ይህን ስራ ወደ አላህ ከደረሰ በጣም በጣም የላቀና የጸዳ አዕማል ነው ያሉ ወአርፈዐሃ ፊ ደረጃቲኩም ደረጃት ደሞ የውም አልቂያማ ሰዋብ ሲሰጥህ ደረጃህና ያንተ ደረጃ ከፍ የሚያደርገው ወኸይሩ ለኩም ይሄ ነው በጣም ይገርመኝ ይሄ ነገር ነው ወኸይሩ ለኩም ምን ኢንፋቅ ዘሃቢ ወልወርቂ يعني ብዙ ወርቅና ብዙ ብር ለሰደቃ ብትሰጡአሉ ከዛ ይበልጣል ዚክራሉ ዚክር በማረግ ከወርቅና ከመዳብና ከዶላርና ከእንትኑ ከጁኒስተርሊኒ ከፓውንድ ከዩሮ ይሁሉ ሰብስ በሰደቃ በመሰጥበት ጊዜ ዚክር ከሱ ይበልጣላሉ በጣም ከዚህ በላይ የሚገርመው ግን የመጨረሻው ቃል ነው ምን አሉ وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربكم سبحان الله بتورنت وسط جبته يا مشركين انغت يقرطك الناس دمو انغته سيقرطو كزي يبلطالو اندمج كزي بتام بتام يلاقال يلم ذكر الله قالوا بلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله كزي يبلط ذكر الله نوال በእውነት በእውነት ልንገራችሁ በዚህ ሐዲስ ብቻ ዛሬ بنወጣ በወርቅና በብር ተሸክመን እንደወጣን ማስበው ከጂሃድ ፊሰቢልላህ ወርቅ ሰደቃ ከመስጠት ብር ዶላር ወርቅ ያሪ ለሰደቃ ከመስጠት እና ከሁሉ ይህ ነገር ዚክር ብታር እንዴት ይሆናል ይህ ነገር አንገቴ በሰይፍ የተቆረጠ አንጀቴ ወይም ደግሞ ሆዴ በሰይፍ ተቀዳድዶ ባሳንጃ ተቀዳድዶ ደም በደም ሆኜ ስሞት እንደገና ያለኝ ወርቅና መዳብ ጨርቅና ገንዘብ ሁሉ ያኒ እንክታድገ ባወጣው ከዚህ ሁሉ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ ላ ኢላሀ ኢላላህ አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ ቢሐምዲ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ይበልጣል ነዓም ይበልጣል ሀከዳ ይቆል አንነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذن ተኝተናል ሰንፈናል አቡ አኒስ አለ ይሄን ኮት አርገውና ተናገርበት እስቲ ምን አይነት በጣም ሰነፎች ነን እኛ በጣም ሰነፎች እሺ حد الذكر الكثير طيب ብዙ ዚክር የሚባለው ምንድነው አሉ ለምሳሌ እገሌኮ هو صاحب الذكر ብዙ ዚክር ያደርጋል ስንት የሚያደርግ ነው አሉ ስቲ መስፈሪያ አንስት ስንት የሚያደርግ ነው ብዙ ዚክር የሚያደርገው ሺ ሚሊዮን ላ በዚህ ሊቆጠር አይችልም አላህ ትክክለኛው መቁጠሪያ ሰጥቶናል يعني ከዚህ አንት መግለጭ እንደዚህ አንት መግለጫ ሊሰጥበት አይችልም ሰው ትክክለኛው ሄኖ አሁን አላህ ያለው ነገር ብናደርግ كفتنياو من الذاكرين والذاكرات تبلن ترالن من على الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم انذي سوسناچو يسو لج انديت يغنيال وند هي يعني اون من دم يادرغا قالو حرم حرم اهم بزي ساعات بمن هونتا انداله اقالو هي ለንገረ ኑርጀና ምን እንደምታርግ ያለችው አሁን እኔ አቃለሁ ሷ አሜሪካ እኔ ሳውዲ አረቢያ እንዴት ታቃለህ በሉኝ ኡሙ አብዲን አሊ ኢብን ሐበሻ አመቱላህ ዳሩ ሂጅራ ሁሉም ይሄን ነገር በየቦታቸው አሁን በምን ሆነታ እንዳሉ እኔ አቃለሁ እንዴት ብትሉኝ እሺ حرام እንበል ወይም ቆመዋል ወይም ተቀምጠዋል ወይም ደግሞ ተኝተዋል ገደም ብለዋል ከዚህ ሌላ ሊኖር ይችላል? አምጡልኝ። ወይም ቁሟል፣ ቁሞ ኳስ ያተጫውተ ሊሆን ይችላል፣ ይሮጠ ሊሆን ይችላል። ናም ቁሞ አኒ አንነገር እንትን ያረገ ነው። ወይም ተቀምጧል በወንበር ወይም በመሬት እየበላ ሊሆን ይችላል። تمام ወይም አንነገር ያደረገ ሊሆን ይችላል። ወይም ተኝተዋል ወይም ገደም ብሏል። ከዚህ ሌላ ሊመጣ ይችላል ወይ? ተቅላላ የሰው ህይወት በዚህ ሶስት የሚሮጡ ናቸው። አላህ እነዚህ ሶስት ተጠቀሳቸው። الذين يذكرون الله قياما ويمقوم وقعودا سيقمطوا وعلى جنوبهم قدم سيلو يعني ايش 24 hours بهول هنيتا الله ان يذكروا ناتشو تقبابانو اندمج لكن من اندزهم يارقو قال مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ين آياء الذاكرين الله والذاكرات لما لتكفل لقن اندسو يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا او على جنب بالنزي صوست هنا تاوش اللهم امي تقسك ونا امي ذاكرك ونا ذاكر إبالا المعتنى. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآيات قال إن الله لم يفرض شوف تملكة واندموش إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما وعذر أهلها في حال العذر ما نين عبادة أمتواهن يتوسنى أجرنا يتوسنى حركاتنا يالله لمثالي صلاة كالشالك تكامته كالشالك تنيته كالشالك بدون وضوء كالشالك بوضوء كالشالك بتيموم أننا نقزي راكو تلسك ذي تلاله يمستر أنت كليله هلو بمتشلو نقرنا بمتشلو هنيتانو حج صيام بمول عبادة بمول عبادة ولتن يا دمو من يوم عبادة أجر يتوسننو إلا الذكر ذكر قناله تمركته يقول علي بن أبي طلحة إن الله تعالى لم يفرض على عبادة فريضة إلا جعل لها حدا معلوما صلاة إدبالو صيام نامن نزي تكأيد انتنالو حتى عمتهم بمولو مصعوم كل كلو بس لمنا عمتهم بمولو ستسرف مصعوم كل كلو هونم بي عمتو سو انتن يادرك منامن انتن مصعومو اسكزا درس يعني مفلق نقر عدلم غير الذكر الذكر بتشالو فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه يذكر قداي اسكزيه درس بلو يقدبو نقر يلم الله سبحانه وتعالى ولم يعذر أحدا في تركها لمسالي ذكر صلاة لمسالي صلاة والله السجدم لمن رسا تنيا والله وضوء النبروم تيمو أدرقي لا أكم نبر تيمو قيرك أرقه لم يسجد ما نين يوم عذر الله لمن أنه زكاة ما يوطى قنزب يلو اسكاون درس حج على درقب قنزب يلو عندي لمن دون ما يصوم وندموش يا أخي سكر بشتاء دق منامن دزي منامن تلك بشتاء لونا يصومون هلو نقر عذر الله هلو نقر دمو مششاء الله هلو نقر دمو انتن إلا الذكر غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه يعني كتنيا بتشانو الذاكرين الله ملو انكلف كتنيانو انجي ليلا ذكر لمتو لتو يشلال لكن ذكر لمتو يعني مكنيات يالو سو اي نور مالو يقول سبحانه وتعالى اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم على جنوبكم إلال بالليل والنهار لتنا كان في البر والبحر بمريت وين ببحر كبا وفي السفر والحضر يتسافرنا التسافر والغني والفقير هبتمنا دها والسقيم والصحيح يتممنا ملوت انا يلو والس... نعم والسر والعلانية چوه بله وين بمستير. وعلى كل حال بهل هنته ذكر مارك منم عن التشجر اللوم ألو. وكل من يبحث عن سعادة الدنيا وندموشنا هو تشهون هلا تشم زي الله تشو سعادة فلقى الله تشو دستا افويتا تمونا تروحي وات تفلقى الله تشو ميسته كالو جوتش كبرة سبو تقل الله كنفسه راسو كنفسه بقى لت بلا اطمئنان لما رق بالدنيا نا باخرات تفلقى الله تشو او يمكراتشو سو اتكبروت مجمرة الله انتكبروت መጀመሪያ አላህ የት እንደሚገኝ ጥሞናውና እፎይታ የት እንደሚገኝ አላህ ነግሮናል። ከዛ ቀጥሎ ጨምሩበት እንጂ መጀመሪያ አላህ ነውሰር ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ الذين آمنوا ኢማን ያላቸው መጀመሪያ وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الله አዋጅ ነው الا ማለት አዋጅ ነው ረ አዋጅ አደርጋለሁ ሁላችሁም ስሙ እዩ ተመልከቱ بذكرላه تطمئن القلوب የሰው ልጅ اطمئናንና ፎይታ የሚያገኘው بذكرላه ነው ይህ ባይማን ነው የፈጠረን ጌታ ቁርአን ያወረደ የቁርአን ከላሙ እና ንግግሩ የሆነ ጌታ እሱ ነው الذين امنوا እንግዲህ ዚክር ቢያደር ካፍር ዚክር አይቀበለትም الله سبحانه وتعالى መጀመሪያ መሰሰው ኢማን ነው ያመነ አልহামዱሊላህ ሁላችን በአላህ እናምናለን ቤት ነው ምን ለየው ወጥመኢን قلوبهم እፎይታና እረፍትና ጥምኢናን የሚያገኙ አንድ ሰው በሙዚቃ የሚገኝ መስሎ ሙዚቃ ሲሰማ ይውላል አንዱ በሴቶች መስሎና ከዛም ሲጨማለቅ ይኖራል አንዱ በገንዘብ ደስታ ቢመጣ ይመስሎና ገንዘቡን ሲከመር ይኖራል አላህ ግን ምን ይላል አላ ቢዚክሪላሂ ተጥመኢኑ አልቁሉብ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب يعني الذكر كبزه الله انت نون يسطحل معناتنا كلمه الذكر انغري يهنو يكفتهنياو كفتهنياو يذكر دموالو قران نوالو كفتهنياو درجه كقران بلاي ذكر يلم مجمرى قرانو كذا تسبيح تهليل تكبير منامن يمطال መጀመሪያ ግን የትልቅ ነገር የሆነው ቁርአን ነው አሉ። طيب ولذلك قران ذكر مهون الله سيجلص من الهلال وهذا قرانات نو هذا وهذا ذكر مبارك انزلناه اف انتم له منكرون يكو ذكر نو ስለዚህ እንዴት ክዳላችሁ በዚህ በሌላ አያ ምን ይላል إنا نحن نزلنا الذكرى جميع العلماء يقولون القرآن إنا نحن نزلنا القرآن مالتنا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا إليه لحافظون يا أخوة الذكر الخفي بينك وبين نفسك أفضل من الذكر العلانية ذكر بتشاهن هنا أنتنا الله بتشاهن ميسما وذكر የበለጠ መሆኑን ለመግለጽ እንፈልጋለን ይላል ሼኹ ምንድነው እሱ ጮህ ሳትል ሰው ሳይሰማ ብቻህን አላህ ብቻ የሚሰማው ዚክር ማረግ በጣም ጥፍጥፍ ያለ እንትን አለው ደረጃ አለው ولذلك اسمعوا كلام رب سبحانه وتعالى رب الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ምን ይላል واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين تبارك وتذكر رب واذكر ربك في نفسك بنفسه للا سو سايسما تضرعا بتهتنا وخيفه الله ان يفرح دون الجهر بلا بقى اللهم صل وسلم على اندمي لتسبسبوا ويم دمو انت زبل سبحان الله والحمد لله لا سر انتنا الله بتشام يقو بالغدو والاصال ليلتنا كان طواتنا ماتا بزي عينت كهونه ولا تكن من الغافلين اذا انت كاندذا يميرسونا سنف يهون سوچ اتهون ميلال قال بعض العلماء ويؤخذ من هذه الايه الكريمة أن للذكر آداب من أهمها، له ذكر آداب له، له أن يكون في النفس، لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص. يعني أنت بتشر هنا الله تذكرنا طوري هنا مكنياتهم إخلاص يسفنوا النجارو، إخلاص أن الدنيا درجة يزال الزهلاي، وأقرب إلى الإجابة. رمو الله عندي كبلو كفر لك أسبله الله بتشام يسمى وذكر السنو الله مكبلو يا وجوه بلهم يعني يكبر، لكن يبلت أوسنو وأبعد من الرياء كي يلين سنتلين دم سمولين دم بتعام يراك بتشهن ستارة قوروالو. طيب أن يكون على سبيل التضرع وهو التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير، أن يكون على وجه الخيفة. طيب والخشية من سلطان الربوبية وعظمته إلى طيب أن يكون دون الجهر أوه بالله الذكر يتوددين يتطلب ما دلم، لأنه أقرب إلى حسن التفكر كسب له بارث قد ترنو. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء عندك أوه بلو ذكر درقوا النزا صحابة في بعض الأسفار النبياتشن وتدرج يزو سيسافروا شوه بلو ذكر يدرق نبر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم سونا تاتشون دزيار قاتشوا التطفوات، أي هونوا على أنفسكم يعني أبك أتبولو أن تلواتي يهيش نفسكم كذا هلا ينان تنتن داتوتا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب نانت سواج أسبلاتشو الله بيشام ميسما ونقر ذكر رجوع حتى بلو لمن يمتت أرد جيتها كو جرى للو عين للو على اللب يسمال يايال يجندان بسبتني وبحر يهال لتشو جندان وكان يوقع يسمع لانتن دت نك أسبل على النبي أيها الناس. نعم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني حونوا بزود تنترجوا بزود أكرار يطون بزي، فإنكم لا تدعون أصم، أصم مالت يما يسمى ويم يتأفى سؤال لهم، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عند سو بجمل وطيالة ويم بفرس له وطيالة ياو بإجيا زو راحلة بإجيا زو ينتنو يفرس وجمد أربعة لم نس كيجواي تعزنو الله أقرب من ذلك الله كذلك أربعة لنا أسبل السوي سمال سلذك أسبل الدعوة دعاء رجلان. طيب أن يكون باللسان كل كذاب هلا ذكر بملاس مهون على اللبت إنجي كم فره زكته زم بله مكرات إن ذي مكرات هاي بالهم عون بزوس وشالو عندما سيسقدو لكن دا كرة فسوا زم يلالو يكرقونه بلبو يقرأ لا اقرأ مالت اذكر مالت بملاسنو ضروري كنفره كنفره من كساكسا لباتشو ملاس من كساكسا لباتشو الزم مالته لا. طيب ومن أفضل الأذكار قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدد 10 رقاب. سبحان الله طوات كفجر بهلا متوغزي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كالي أسر باريا وش نزع اندوت أنو أسر باريا نزع اندوت أنو وكتب له 100 حسنة دمو تلالك هونو وفرام وفرام هونو حسن وموحيت عنه 100 سيئة متو وانجل دمو الله ترقرق يا رجل تال وكانت له حرزا من الشيطان دمو زاق أنتي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به دمو عند سو اندسو يمثل أجر آغنيم إلا أحد አሚለ አክተር ሚን ዛሊክ ከዛ በላይ የሰራ ካልሆነ በስተቀር ይህ ስራ የሰራ ከባድ ወን እንት ነው ከባድ አጅር ነው ያለው ይላል رواሁ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه በጣም ጠንካራ የሆነው حديث ነው ይሄ ነገር وزاد مسلم والترمذي ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر سبحان الله نعم سبحان الله وبحمده يا لو بكن 100 قالي تقالاتش وندموش يهن يملاتش نجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 غزي سنتي وستال تقالاتش 5 دقيقه ከዛ በላይ አይወስድም 5 ደቂቃ ቢወስድም ነው ይሄ ብዙ መኩር ያለው ይሄ ሁለተኛ ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲ አንድ ደቂቃ ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲ 100 ጊዜ ለማለት አንድ ወይ አንድ ተኩል ደቂቃ ነው የሚወስደው ያኸዋ من يعجز عن هذا ወግናቱም በጣም ሰነፎች ሆነን ያስመለከታል ይሄ ነገር አሉ ومجرشاو عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها عندك النبي عشن صلاة الفجر لمسجد كبيتها تشوتنا إن هذه جويرية أشواء سبسبة كمرة سبحان الله وبحمده سبحان الله منها من بلا ستجمر نبي عشن ودى فجر لمسجد وطو كذا إزا فجر سجدو እንደገና ተስቢህ ተህሊል አርገው እንደገና ጸሃይ ወጣችና ሰላተ ዱሃ ሰግደው ወደ ቤት መለሱ ማዛለት አለ الحال حتى التي فرقه እንደዚህ በቃ እንደዚህ በአሽዋ ስትቆጥር አገኘዋል فقال لها ما زلت على الحال التي فرقتك عليها قالت نعم نعم يا رسول الله ያው እንደተውከኝ በአሽዋ ያደረኩነኝ ስንት ሺ ነው ያልኩታል قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات اي انشي رات قلبك ثلاث غزي دغاغمي الكواچونا لوزنت بما قلت انشي الكيلشونا اني الكوت بميزان ودكو بيمزنوا نعم لوزنتهن የኔ የበለጠ ሚዛን ነው አሉ። ምንድነው ነቢያችን ምንድነው እነዚህ ቃላት? Subhanallah wa bihamdihi ala da khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi. بس ይሄን ያለ ሰው ብዙ አጅር አለው በአሽዋ ርጎ ለአምስት ሰዓት ቢቆጥርም ቢቆጥርም ሌላ እንትኑ ሌላ ዚክር ይህ ካለ ከዛ ይበልጣል። Subhanallah wa bihamdihi ala da khalqihi ورضا نفسه وزينه عرشه الى ومداد كلماته رواه مسلم دمو يدمو تنكر حديث مهون دمو تمركته رواه مسلم وابو داود عند نجر الله وندموش بتام لباتشن يميمولا نجر الله هموم يمطال بنچنق علن نازن علن بتام ጫን ይለናል እንትኑ ሀዘንና ጭንቀት ምናምን እንደዚህ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ሰው ያማነ በሐሜታ ያነሳናቸው አሉ። ይሄ ነገር አይደመሰስም በሐሜታ ያነሳቸው እነሱ አፉ ካላሉ አይደመሰስም አሉ። አማ አንተ ስታፊ ኢማ አንተ ስታፊ منه وتحلل እና በመጥፎ ነገር በሐሜታ ያነሳው ሰው ሄደህ ቅርታ በልልኝ ብለህ ከሱ ነጻ መውጣት አለብህ ወኢማ አንተ ድዑ ለሁ ዳኢማን ወተዝክሩ መሐሲን አማመ الذين استغبته ወይም ደሞ ወይም አፉ በለኝ ብለህ አፉ ከሱ መውሰድ ነው ወይም ደሞ ከነዛ ሰዎች ሆነ በሐሜታ ያነሳው በዛ በነዛ ሰዎች ሆነ ደሞ እሱ በጥሩ ነገር በጥሩ ነገር ተነሰዋለህ አሉ። وهذا يشبه شيئا بسيطا لكن هو اثقل الاعمال ነገር አሁን ስናየው بسيط ይመስላል ምን አለበት እንግዲህ እኔ የገለ በሐሜታ ያነሳው ነበር እጄ ባክ ቅርታ በለኝ ስለው ፊትና ይነሳል ምን አለበት አሁን ጥሩ አርጌ እዚ ከሰዎቹ ጋር ሆኜ እገሌ እኮ ጥሩ ነው እገሌ እኮ ምናምን ብዬ ለምን አላመጉሰውም? ይህ መድኃኒት ነው አሉ። ግን የሚያደርገው በጣም ቀላል ሰዎች ናቸው። እስቲ ንገሩኝ፣ አሁን እናንተ ፊቴ ያላችሁ፣ አሁን በሐሜታ ሰው ያነሳኋቸው በሙሉ እናንተ ያነሳኋቸው ሄዳችሁ አፉ በሉኝ የሚል ሰው አለ ከእናንተ? የለም። እንግዲህ ወየልን፣ ሁላችሁም ወየልን። ጠይብ፣ ቢያንስ ደግሞ ሌላ ምርጫ ደግሞ ሰጠን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ምንድን ነው? እነሱን በጥሩ አድርገን ማመጎስ በሰው ዘንድ። እሺ፣ ጠይብ፣ አልቻልንም። ሌላ ደግሞ ሰጠን፣ ሌላ ሜላ ሰጠን፣ ሌላ መፍትሄ። ምንድን ነው? ዱዓ ታደርጋለህ፣ አላሁመ አግፊር ለሁ ወርሐሙ፣ አላሁመ ዓፊ አንሁ፣ አላሁመ አግፊር ለሁ ወርሐሙ፣ አላሁመ ሰድድ ተው ብለህ በሙሉ በሐሜታ ያነሳኋቸው ዱዓ ታደርግላቸው። ከነዚህ ሶስቱ አንድም አላገኘንም። ተኝተናል፣ በጣም ቀላል እያሉ ተኝተናል። ወልናዕለም አነና ማ ጀለስና መጅልሰን፣ ደሞ ሁላችን እናውቅ። ወላሂ ወላሂ፣ ማንም ሰው በቤቱ ይሁን በሌላ ከተቀመጠ ከሁለተኛ ከሶስተኛ ሰው ከተቀመጡ፣ ወላሂ አነ አተሐዳ አቁል ለኩም 90% ሰው ሳናነሳ ከመጅልሱ አንነሳ አበድ። እና ይህን ነገር በደንብ እንትን እናደርጋለን። እሺ፣ የመጨረሻው ስለ ዚክር አን አብድላህ ረዲየላሁ ዐንሁ አን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቂቱ ኢብራሂም ሐዲስ፣ በጣም ጥሩ ሐዲስ ነው። ስሙትና የመጨረሻ ደርሳችን ይሆናል። ለቂቱ ኢብራሂም አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ነው። በሰባተኛው ሰማይ ሲሄድ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም እዛ አገኘሁት አለ። ለቂቱ ኢብራሂም ሌለተ ኡስር ኢብራሂም ረሱል ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ምን አላቸው? ያ ሙሐመድ አቅሪ ኡመተከ ሚኒ ሰላም፣ ለአንተ ኡመት በሙሉ ኡመት ሙሐመድ ሰላም በልልኝ አለ። ወናሕን ነቁል ኤሽ ወሰላሙ ዓለይከ ያ ኢብራሂም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ እንላለን። ያ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሰላሙ ዓለይከ ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ምክንያቱም ለነቢያችን ምን አላቸው? ለኡመትህ ሰላም በልልኝ። ጠይብ፣ ከዛ በኋላ ወአኽቢርሁም አነል ጀነ ጠይበቱ ቱርባ፣ ጀና በጣም የምታሽበርቅ እና በጣም ቆንጆ መሆኗ ንገርልኝ። አዝበቱልማ እረውሃዋ ኸምርዋ ወተትዋ ማር ወለላዋ ሲጥም እኮ ሌላ ነገር ነው በልልኝ። ወአነሃ ቀይዓኑን ወአነ ቂራሰሃ ሱብሓነላህ ወልሐምዱሊላህ ወላኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር። እና የምትተክላቸው አትክልቶች አሉ እዛ ነው እንት እንደዚህ ዛፎች ለመትከል ከፈለክ ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር በል። አንድ ትልቅ የብርቱካን እንት ዛፍ ይተከልልሃል። ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር በል። አንድ ትልቅ የቱፋህ እንት አትክልት ይተከልልሃል። ومن اعجب الاحاديث هذين الحديثين وسبب التعجب منه انه في البخاري ومسلم አሁን ያነበብኩላችሁ ሁለት ሐዲሶች በጣም ያስደንቁ ነገር መሆናቸውን ምንድነው ብንል፣ ሁለቱም ሐዲስ ሰሂህ ናቸው። በቡኻሪና በሙስሊም የሚገኙ ሐዲስ ናቸው። ያኒ አሁን እኔ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር አንድ ጊዜ ካልኩ በጀና አንድ ትልቅ ዛፍ የትርንጎ ነው የተምር ነው የብርቱካል ነው ይተከልልኛል? ነዓም፣ እኔ አምናለሁ። እናንተስ ታምናላችሁ ወንድሞች? እንዴት አታምኑም? ወልሐዲሱ ፊል ቡኻሪ ወሙስሊም። ነዓም እናምናለን ወላሂ። ኢዘን ወንድሞችና እህቶች የዛሬ ትምህርታችን በመጨረሻ አንድ ሐዲስ አለ። እሱ ምንድነው? አንድ ቀን ነቢያችን ምን አሉት? አረ በየቀኑ አንድ ሶስተኛ ቁርአን ለመቅራት የምትችላላችሁ አለ። አረ ማን ይቀራል እንደዚህ ምናምን አሉት። አረ ቁል ወላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ። የቀራ እኮ ቁርአን አንድ ሶስተኛ ቁርአን የቀራ ነው አሉ። ሶስት ጊዜ የቀራት ቁርአን በሙሉ እንደቀራ ነው የሚታሰብ። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች የዚክር ጉዳይ እዚህ እናበቃና ዚክር ቀላልነት ቀላል መሆናቸውና ዚክር ጥቅማቸውና ስራችን እኛ እስቲ እናሳያቸው። ቀላሉ ነገር የማናደርገው መሆኑን በጣም ያሳዝናል። በጣም ገንዘብ የለው ጦርነትም አይደለም፣ በብትር አድርገ መጋፈጥና መማታት አይደለም፣ ምንም ነገር የለውም። ዝም ብለህ እኮ ነው በምላስህ ሐስቢ አላህ ወኒዕመል ወኪል ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه كنو نزينا شو ذكر يمبالو كذاب لا يدمو يحفزكو آيات دمو تقرا له، ولا أعوذ برب الفلاق، ولا أعوذ برب الناس، ما من يوم قرآن تقرا له كله يهتق له من بلال من بلال ذكر. والذكر كان لليت بهلو اندشالك للتارك تشلال له بتلي بتلي وندوش الناس يتوش بأمريكا ሁላችሁም ድራይቭ ታረጋላችሁ አይደለም? ሰያራ ካር ድራይቭ አላችሁ እና በመኪና ይሄድክ ለምሳሌ ክራውድድ የሆነ ቦታ በጣም ረጅም የሆነ ቦታ አንተ ዝም ብለህ ለምን ትናትልም? ሱብሃንአላሁ ቢሐምዲ ሱብሃንአላሁ አልዓዚም ሱብሃንአላሁ ቢሐምዲ ይያርክ ከሄድ ካንተ አዳዱ ወይም ደሞ ቁጥሩ እየተመዘገበ ነው ላለሁና በዚህ እንግዲህ አሁን ረፍታችንን ወስዳለን። ቀዝቀዛው ሃይ መጣል ምን ይመጣል እንበላለን እንጠጣለን። በነገራችን ላይ ትናንትና ገብቼ ላስተውሳችሁ ያልኮረሰውት ዛሬ አሹራ ነበር። ጾማቸዋል ወንድሞች። እኔ አሁን ማምጣቴ ስተት ነው ግን ወነት ትናንትና ነው ከትናንትና በፊት ልግባና ልንገራቸው ያልኩ በጣም ቢዚ ሆንኩና ረሳሁት። ትናንትናና ዛሬ የጾሜ ማሻአላህ ማሻአላህ። ስለዚህ አሹራ አለፈ እና አሁን ነገም ይጾማል ላኪን ዛሬ ይጾመሰው ዛሬ ይጾመሰው ከነገጋ ሁለት ይሆንለታልና እስቲ በዛ ኢንሻአላህ ማይኩ ለእናንተ ለስጥና አብሉና እንዴ የታለ ባካችሁ ገንዘቡ አይከፈልበትም የታለ ውሃ ቀዝቃዛ ብርቱካን ምናምን ቀይ ወጥ ወላ ዶሮ ወጥ ምናምን አውርድት እስቲ ሸሊ ጀምር መንገዲ ምዝጋና ይገባውን አላህ ለዋሂድ አይወልድ አይወለድ አሐዱን አሐድ አሰላቱ ወሰላም አላ ሙሐመድ ሰላት ሰላም ይውረድ ላ የውም ለፈት ወአህሊ ወአስሓቢ ወታቢዒነሁም ወሐደው ወላ ሸሪከ ለሁ አሰላሙ ዓለይኩም ያ አህባብ አልኪራም عبد بالانام الحمد لله بل في ليل وليام يا غنا ينجيتا بامان بسلام بنبياتنا عليه الصلاه والسلام يورد باچونا الى يوم القيامه وطن تحت الظلام قال الناس يا جو وحده ولا شريك له وطن تحت الظلام يا ميا كجلماوچ ገለን ሲያገው ምለው ያው ኢንሻአላህ ምናልባት ቋንቋ ምዝጋና ይድረስህ ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይረ السلام عليكم يا احباب الكرام ابدوا لبركه باسم رب الانام الحمد لله بل في ليل وليام يا جنان ينجت ابامن بسلام بنبياتنا عليه الصلاة والسلام من القيامة وطن تحت الظلام قال النساء قو وحده لا شريك له ودم هربات بوتا سهل الشاكر ينبر ونحوال لندت انت نبر يعني سفنتك اسلام وجنبر يا مدينة ونحوال يدعوى ونقر ሙሃጅሮችና ያንሳሮች መጣመር የቁርአን በራሰብ ሆነው የመፈጠር የራህማን ወመልክ ድንበር ለማሻገር ታህተዘለለ አምሆነው መተባበር ያ አላህ ፈርዲ ነበር መሰረታቸው አህደው ላ ሸሪከ ለሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብቻ ነው ሰበቡ ደስተሩ ምን አላህ ቁርአን ያነገቡ እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ለወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሰ የተዋቡ ላ ኢላሃ ኢላላህ ነበረ ሰበቡ የቀደምት ሙእሚኖች ሰሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሐበቡ ወሰልጠኗቸው አሐደው ወላ ሸሪከ ለሁ። ያው እኛ ጋር ትንሽ ወቅቱ ስለሄደ ነው ድምፅን ከፍ ማድረግ የማልችለው፣ ይሰማል ብዬም ደግሞ ገምታለሁ ኢንሻአላህ። ላኢላ إن الله سببه. إله إن الله بتشانه سببه. دستور من الله قرآن أنقبه. እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ላ ወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሰታ ኢላላ ነበረ ሰበቡ የቀደምት ሙእምኖች ሰሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሐበቡ ወአሰልጠኗቸው ዋሐደሁ ላ ሸሪከ ለሁ መሐባው እንዳይመስል በዘመድ በአገር በጎሳ በወገን አይደለም በመንደር ነጭ መሆን መጥቀር እንዳልሆነ ቁም ነገር ዳሃው ከሀብታሙ ጋር መተሳሰር በአላህ አንድነቱ ማመን ብቻ ነበር የመልእክተኛውን ትእዛዛቸው ማክበር ሙሽሪኮች ይህ ነበር ያስጨነቃቸው ዋሕደው ላ ሸሪከ ለሁ ቦታ አልነበረው የዛሬው ጭካኔ መባባል አልነበር አንተ አይደለም ከነ በኡኹዋው ገመር ታስሮ ነበረን ያወበሉማ እስላም አህራለስያን ያወበሉማ እስላም አህራለስያን በረህማኑ ትእዛዝ በቁርአን ብያኔ መዋደድ መፋቀር የእስላም ስልጣኔ ይቅር ባይ ስሞገስ ብገኝም ቅራኔ እንዳንደ ካልሆነ በመሀባ ታስረው አሐደው ላ ሸሪከ ለሁ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። ሳላ በዛይ ኦሮምኛ ትንሽ ጣል አድርጌ ቦታውን እለቃለሁ ብኢዝኒላህ። አልሐምዱሊላህ ያባን ጋለታ አልሐምዱሊላህ ያ ረቢ ያ ረህማ ሞቴ ሞቶ ወኔ ጎፍታ አርዲ ሰማ ሉታ ስፍቴ ያ አላሁማ ተይዛማ ሄሬከን አርገችቱ በዒኔ ቅማ ሹክሪ ረቢ ጅና ገልገላ ገነማ ኑባዳ ሴራሕማን ቀራንሳ ቀጀላ ነስሪዳን ኑ ምልክሲ ቀራንኬ ትጃላ سيكادن ربي باسمك الاعلى نصر دان من حسين سيكرانك تجالا الحمد لله سيابا انقلتا نمنتك جلجت تكا يوم جلتا كنويتا سفت فلمت امتا امت محمد جالا امتوتا نبي شغاري ارقام رحمتا نمني سامفا نبوي ربا ملكسي قفتان نمسان اردوفي بريتنا دتا امت ساني تو ربي وفي قلتا نمني ربي تمني خندي سان جلتا هي سامر ارفتا لبو في جالا نسري دانو ملكسي كران كيت جالا قرآن ربي تحسن أساجالو كران بيتي كران كراجالو نامجا قلبي تنقفق سلالو نمني كنبري قرد مولالو وان خلق مفبكا يو قرآن لالو خليفة أرضي تيس الدنيا لالو كان جده إلهي دكان خلق مالو كان ربي أجالو وحرى أبو ريفتولا نسري دانو ملكسي فرانكي تجالا قرآن ربي تياسا ناسا جالو كران بيتي كران كرا جالو نامج قلبي تنقفك سلالو نمني كنب قردي مولالو وان خلق مفيكا يو قرآن لالو دنيا دالو كان جد إلهي دا كان خلق مالو كان ربي أجالو وحرى أبو ريفتولا نسري دانو ملكسي كران كي تجالا كان جالا ديمو أسيت دابدو وانا نوبولي وان كي يتدامدو وانا ندر جد أما سيت دابدو ربي جيتون دكي سنجالدو ربي نارغاك كيزو تيغو بدو والله لبوكو سنرانكو سدو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماي جزاكم الله خيرا أحبكم.